وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ. إِنَّ الْكَبِيرَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْشِفَ الضُّرَّ عَلَى الْأَضْرَارِ، وَإِنَّ الْعَظِيمَ لَا يَسْتَطِيعُ، وَإِنَّ الْحَقِيرَ لَا يَسْتَطِيعُ، وَإِنَّ الْحَاكِمَ لَا يَسْتَطِيعُ، وَإِنَّ الْمَحْكُومَ لَا يَسْتَطِيعُ، وَإِنَّ الْغَنِيَّ لَا يَسْتَطِيعُ، وَإِنَّ الْفَقِيرَ لَا يَسْتَطِيعُ، وَإِنْ يَمَسَّكَ ضُرٌّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وألقي في النار إبراهيم رموه بالمنجنيق، في النيران التي اشتعلت وصار دخانها يصل إلى عنان السماء، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، ودعا ربه فكشف الضر عنه ونجى. أمن يجيب المضطر إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وابتلي يعقوب في أولاده بالنسبة للنكاية من يوسف ومن أخيه، إن يطرح عيناه من ماذا؟ من الحزن فهو كظيم. وأما يوسف فابتلي بالإلقاء في البئر سارة والإلقاء في الجوار، ثم دعا ربه فكشف الضر عنه وكشف عن يعقوب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا من فقد عزيزا لديه، ويا من ابيضت عيناه من البكاء، ويا من ظن أن الرجاء قد انقطع، ويا من فقدت عضوا عزيزا في جسدك، ويا من ابتلاك الله بمرض شديد في جسدك، ويا من اشتد أنينه من شدة البكاء وشق دعاؤه أجواء الأرض والسماء، حتى يصل إلى رب البرايا أقول. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صبرا أيها الموحد، لكن تذكر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. على الفقر أن يكون لك خيرا، على المرض أن يكون لك خيرا، على الابتلاء أن يكون لك خيرا، ما عليك إلا الدعاء ولا تتعجل. إلى من يشتكي المملوك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وذلك لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. والآن مع مادة هذا الشريف. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. ويصدق في ذلك قول القائل لما ذكرناه، وإن كنا قد ذكرناه كثيرا قبل ذلك، فإن ذلك من باب التذكير لا أكثر. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. إخوتي وأحبتي في الله إن خطبة اليوم تحت عنوان أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إخوتي وأحبتي في الله لا بد وأن ننظر إلى الآية الكريمة بعين البصيرة قبل عين البصر إذ يقول ربنا جل جلاله وعلت أسماؤه وسمت صفاته أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إخوتي وأحبتي في الله إن الكبير لا يستطيع أن يكشف الضر على الإطلاق وإن العظيم لا يستطيع وإن الحقير لا يستطيع وإن الحاكم لا يستطيع وإن المحكوم لا يستطيع وإن الغني لا يستطيع وإن الفقير لا يستطيع وإن الذكر لا يستطيع وإن الغلام لا يستطيع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله. إخوتي وأحبتي في الله قال أهل العلم وإن الناس على صنفين في تحمل الضر منهم من يصبر رجاء الأجر ومنهم من يدعو ربه أن يكشف عنه ما هو فيه وإن كلا الفريقين على خير. استمع معي إلى قول أهل العلم لتوضيح الصنفين معا اعلم أن الطريق وعر وشديد فيه لقي آدم ما لقي حتى هبط من الجنة ورأى الابتلاء ماثلا في ولديه أمام عينيه وقتل أحدهما الآخر فدعا ربه فصبر وكشف عنه الضر. وأيضا ناح فيه نوح وتحمل ما تحمل من أذى وعذاب ومن شتيمة وثباب فجعل الله هو الحكم بينه وبين قومه ثم دعا ربه فنادى ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. وأغرق الله قومه ونجاه من الطوفان واستجاب الدعاء حينما دعا ربه من قلبه على القوم الكافرين لا انتصارا للنفس على الإطلاق ولكن غضبا لله رب العالمين دعا عليهم بالزوال فاستجاب الله الدعاء. وكشف الضر عنه وعمن معه. الله أكبر. إخوتي وأحبتي في الله، تذكروا دائما أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وألقي في النار إبراهيم، رموه بالمنجنيق في النيران التي اشتعلت وصار دخانها يصل إلى عنان السماء، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، ودعا ربه فكشف الضر عنه ونجى. أمن يجيب المضطر إذا دعا. ثم تعرض للذبح إسماعيل، الله أكبر، وعاد الابتلاء ثانية على قلب إبراهيم، الله أكبر، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. بشر بالمنشار زكريا فصبر رجاء الأجر، وذبح السيد الحصور يحيى فصبر رجاء الأجر، وبتلي يعقوب في أولاده بالنسبة للنكاية من يوسف ومن أخيه، الله أكبر. انظر ماذا جرى، ابيضت عيناه من ماذا؟ من الحزن، فهو كظيم. وأما يوسف فابتلي بالإلقاء في البئر تارة، والإلقاء في السجن أخرى، ثم دعا ربه فكشف الضر عنه وكشف عن يعقوب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إلى آخر هذه الابتلاءات. واسمع معي قول العلامة ابن القيم في هذا المجال. قال ابن القيم: إن الطريق وعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي، وناح فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وتعرض للذبح إسماعيل، ونشر بالمنشار زكريا، وتعرض للذبح وذبح السيد الحصور يحيى، وألقي في البئر والسجن يوسف. إخوتي وأحبتي في الله، ورغم ذلك من صبر رجاء الأجر أعطاه الله، ومن ابتلي بهذا ودعا ربه كشف عنه الله. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله ينشي السحاب، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابة. وها هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله فنجاه الله وكشف الضر عنه، أرادوا بعد ذلك أن يمكروا به فنجاه الله وكشف الضر عنه. إنها سنة من سنن الله في أنبيائه ورسله وأوليائه والصالحين. قلت: وإن الناس من بعد الأنبياء والرسل على الصنفين أيضا. سمع معي لتوضيح الأمر جليا إلى هذا الموقف. وقبل أن أذكر الموقف أقول: يا من فقد عزيزا لديه، ويا من ابيضت عيناه من البكاء، ويا من ظن أن الرجاء قد انقطع، وأن النداء قد تاه في غياهب السماء، لا تحزن، ولكن ثبت قدميك وارفع يديك تجاه صاحب الباب الذي لا يغلق أبدا وادعه فإن الله يستجيب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سمع أيها المسلم إلى هذا الموقف الذي ذكره محمد ابن إسحاق ونقله العلامة الحافظ ابن كثير في الجزء الثالث في المجلد الثالث 441 بالنسبة للصفحة. ايضا ذكره الامام السدي وينطقه البعض بالتشديد مع الضم. ماذا جرى؟ قال محمد ابن اسحاق اتى مالك الاشجعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان ولدي اثره الاعداء وانه يبلغني انهم يفعلون به كذا وكذا. قال اي قال صلى الله عليه وسلم لمالك الاشجعي ارسل اليه ان يكثر من لا حول ولا قوة الا بالله. فارسل اليه وكانوا قد قيدوه من يديه ورجليه فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فسقط القيد عنه قال أهل العلم أي بلي فسقط. ماذا جرى؟ ثم قام في الليل فركب دابة من دوابهم ثم انطلق فرأى إبلا عظيما لهؤلاء القوم وهم نيام فصرخ فيهم فاتبع آخرها أولها فساق الإبل جميعا وانطلق حتى إذا وصل إلى داره طرق الباب على أبيه وأمه ثم نادى يا أبتاه افتح لي الباب. قال أبوه هذا صوت ولدي عوف هذا صوت ولدي. قالت أمه وسوأتاه كيف يفر من القيود وهي في يديه ورجليه. فانطلقا إلى الباب وانطلق الخادم معهما وفتح الرجل الباب فرأى ولده على بعير ورأى الإبل العظيمة من خلفه. قال هي لنا يا أبتاه. قال قف حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له المال مالك تصرف فيه وكأن المال مالك. ثم قال له يا مالك الم اقل لك ان مع العسر يسرا وسيجعل الله له من امره فرجا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إخوتي وأحبتي في الله أيضا هذا بالنسبة للذي فقد عزيزا وبالنسبة للذي فقد عضوا حبيبا. أقول ويا من فقدت عضوا عزيزا في جسدك ويا من ابتلاك الله بمرض شديد في جسدك ويا من اشتد أنينه من شدة البكاء وعلى صراخه في الأجواء وشق دعاؤه أجواء الأرض والسماء حتى يصل إلى رب البرايا. أقول لا تيأس وادعو الله كثيرا وتذكر قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا هو يعقوب ابن سفيان يعقوب ابن سفيان. والترجمة في البداية والنهاية تاريخ الملوك والأمم أيضا هي وردة في تهذيب التهذيب في الترجمة. يعقوب الذي كان إماما وعالما محدثا يقول سافرت في طلب العلم أكثر من 30 عاما. وذات مرة سافرت الى احدى المدن وعلمت ان بها شيخا انا احوج اليه أي في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد انقطع مالي وضعف زادي، فذهبت إليه رجاء أن أحصل الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، قال: فذهبت إلى الشيخ وكنت أجمن الكتابة ليلا وأقرأ بالنهار، أي وكنت أقرأ بالنهار. ماذا جرى؟ قال: وذات ليلة أشعلت المصباح وأخذت أكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الماء في عيني فما أبصرت شيئا. أردت أن أبصر السراج فما أبصرت، أردت أن أبصر الدار فما أبصرت، أردت أن أبصر القرطاس فما أبصرت. فاشتد بكائي لانقطاعي عن أهلي ولانقطاع زادي ولقلة نفقتي ولذهاب بصري، لأني سأعجز عن كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واشتد مني البكاء، فقمت أصلي وأنا على حالي هادي، ثم غلبني النوم فنم، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في منامي ونادى علي: يا يعقوب، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نادى علي بصوت طيب مطيب ما سمعت أطيب منه. قلت له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أبك الليلة لأني سأحبس عن كتابة سنتك يا رسول الله، وانقطع زادي وبعدت شقتي عن أهلي. حينئذ قال: فأتى بيده الكريمة الطيبة المطيبة ووضعها على عيني، وأخذك وكأنه يقرأ هكذا في المتن، أخذ وكأنه يقرأ حتى مسحها مرة واحدة. قال: ففزعت من نومي، فاستيقظت فإذا أنا أبصر كل شيء وكأن بصري ما ذهب أبدا. إخوتي وأحبتي في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، حتى ننهي الخطبة وحتى لا يتألم الذين يجلسون بالخارج من الحر، أقول: وإن الصنف الثاني هم الذين صبروا رجاء الأجر. واستمع معي بإذن الله تبارك وتعالى. قلت: وعلى رأسهم زكريا، وأيضا على رأسهم السيد الحصور يحيى، ومن دون الأنبياء والمرسلين. استمع معي الآن، فهذا هو عمران بن الحصين، وكلنا يعلم من هو عمران ابن الحصين. عمران ابن الحصين، ماذا جرى؟ ابتلي بمرض لمدة 30 عاما، فكان ينام على ظهره ولا يتحرك، حتى أنهم صنعوا له هنا انتصف الشريط. ابتلي بمرض لمدة 30 عاما، فكان ينام على ظهره ولا يتحرك، حتى أنهم صنعوا له سريرا من الجريد ووضعوه على ظهره عليه، أي انطرح على ظهره على السرير، ثم حفروا له فجوة في سريره فكان يبول من خلالها ويتبرز من خلالها. ابتلاء ما بعده ابتلاء، لكن الرجل هو الذي لا يتزلزل وإن سمع بزلزلة الأرض والسماء. انظروا، فدخل عليه مطر، هكذا قرأتها في تلك الترجمة بالتخفيف، وهو أيضا بالنسبة للترجمة في الفرقان مطرف بالتشديد مع الكسر. أعود لترجمتنا هذه: دخل عليه مطر وأخوه العلاء، دخل عليه، فلما وجد مطر من حال عمران ما رأى بكى بكاء شديدا، فقال له عمران: لما تبكي يا أخي؟ قال أبكي على هذا الابتلاء الذي ألم بجسدك، إنه لبلاء شديد وإن الخطب لعظيم. قال لا تبكي يا أخي، لا تبكي يا أخي، وإني سأسدي لك سرا عل الله أن ينفعك به، لكن اكتمه علي حتى أموت. قال ما هو؟ قال والله إن الملائكة لتدخل علي وتسلم علي بصوت أسمعه وأرد عليها السلام، فهل بعد هذا من نعمة من الله الواحد الديان؟ فاشتد بكاء مصرف وكذا بكى العلاء. أيضا إخوتي وأحبتي في الله أختم بهذا، وهذا سعد ابن أبي وقاص لما دخل مكة وكان قد كبر سنه وانحنى فهره وذهب بصره لأنه ابتلي بالعمى في نهاية حياته. دخل مكة وأنتم تعلمون أنه كان مستجاب الدعوة، فأقبل عليه الناس يهرولون من كل مكان، هذا يقول ادعوا لي وذاك يقول ادعوا لي. قال عبد الله بن السائب فجنوت منه وقلت له عماه انا فلان، فعرفني وقال انت قارئ اهل مكة؟ قلت انا القارئ. قال سل يا بني. قلت عماه اراك مستجاب الدعوة تدعو لهذا وتدعو لذاك، اما دعوت ان يرد الله عليك بصرك؟ قال بني انما احب الله لي هو الأحب إلى قلبي، وإن رضاي عن قدر الله أحب إلي من رد بصري. إخوتي وأحبتي في الله، بقي أن أقول صبرا أيها الموحد، لكن تذكر أمن يجيب المضطر إذا دعاه. على الفقر أن يكون لك خيرا، على المرض أن يكون لك خيرا، عل الابتلاء ان يكون لك خيرا، ما عليك الا الدعاء ولا تتعجل. اذكركم بامر في الاحياء في الجزء الثالث بتحقيقنا في الصفحة 54 فوق 300، قلت في الثالث استمع معي ماذا جرى. قال مسروق، استمعوا الى هذه الرواية، ربما يظنها البعض انها رواية مجرد رواية، لكن العبرة فيها عظيمة. قال الإمام مسروق كان في البصرة رجل، هذا الرجل عنده ديك وحمار، أكرر مرة ثانية، كان عنده ديك وحمار وماعز، وكان الرجل على صبر عظيم وبطلي بالفقر الشديد. فجاء الثعلب بعد الظهر فأخذ الديك فأكل، حينئذ بكى أهله على فقرهم. قال عل الأمر أن يكون خيرا إن شاء الله. وبعد صلاة العصر جاء الذئب فضرب بطن الحمار بأنيابه فقتله، فبكى أهله لأن الحمار كان يحمل الزاد وينقل لهم كل شيء. قال عل الأمر أن يكون خيرا إن شاء الله. ثم جاءت الماعز بالليل فماتت، قال عل الأمر أن يكون خيرا إن شاء الله. وفي الصباح قاموا فما وجدوا جارا، لا من رجال ولا من نساء ولا من شباب ولا من أطفال ولا من غلمان، ما وجدوا الجيران على الإطلاق. فسألوه فعلموا أن العدو جاء بالليل وسبي الرجال والنساء، وكان إذا رأى الخيمة ومن أمامها الحيوان والطير دخل الخيمة فأخذ ما فيها من حيوان ومن إنسان من رجال ومن نساء. ومر العدو على هذه الدار فما وجدوا طيرا ولا حيوانا، فقالوا إنها خريبة ليس فيها صوت، إذن ليس بها أحد، فتركوها. فقال الرجل لأهله ألم أقل لكم عل الأمر أن يكون خيرا إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم عليك بشارون، اللهم عليك بشارون، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عليك بمن يعاون اليهود، اللهم عليك بمن يعاون اليهود، اللهم عليك بمن يساعد اليهود، اللهم عليك بمن يساعد اليهود، اللهم عليك بمن يذب عن اليهود في كل مؤتمر وفي كل مكان يا ديان. اللهم عليك بالغرب الكافر، اللهم عليك بالغرب الكافر، وعليك بالشرق الملحد يا رحمن. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالسيخ، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك بالمحاربين للدين. اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم ارزقهم تطبيق شرعك يا الله، اللهم ارزقهم تطبيق شرعك يا الله، اللهم ارزقهم تطبيق شرعك يا الله. وحبب الجهاد الى قلوبهم، وحببهم في الجهاد، وحببهم في الجهاد، وحببهم في الجهاد، وحببهم في الجهاد يا رب العالمين. اللهم ايقظ الأمة من نومها، اللهم ايقظ الأمة من نومها، اللهم ايقظ الأمة من نومها، اللهم ايقظ الأمة من نومها، وعجل بانتصار الموحدين يا رب العالمين. وسنكمل بعد الصلاة ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبعد، اخوتي واحبتي في الله، نوضح الامر اكثر في بضع دقائق. وقبل أن أذكر التكملة أود أن أبين أمرا مهما. إن إخوانكم من لجنة القدس جاءوا لأمر الاستقطاعات فقط لا لجمع تبرعات، كما أعلمنا عن تبرعات مالية على الإطلاق، لكن الأمر استقطاع، وأنتم تعلمون ما يعانيه الموحدون في فلسطين. لما تكلمنا عن كشف الضر وددت أن أوضح الأمر أكثر، لأن مدة الخطبة لا تتسع لشرح الآيات على الإطلاق، وأردت أن أقتبس الضوء من سيرة لكريم ولوالده الكريم، من سيرة ليوسف ومن سيرة ليعقوب على سبيل الإيجاز. انظروا إلى يعقوب لما ابتلي بأمر أولاده في أمر النكاية ليوسف ولأخيه أيضا، ماذا جرى؟ انظروا إلى هذا الفكر الشيطاني حينما نزغ الشيطان في قلوبهم وبث أمره في أفئدتهم حتى تتحول المحبة إلى كراهية لأخيهم الذي أحبه أبوه حبا جما. انظروا حينما لاموا ذلك على أبيهم وأوضحوا أن الأب في ضلال مبين بسبب هذا، منهم من يقول اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظروا الى الثاني وهو يقول لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. الله اكبر، اتجهوا الى ابيهم. انظر الى هذا الحوار الذي تكلموا من خلاله بلسان الشيطان، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرفع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. المهم أخذوه وألقوه في غيابة الجب. انظر الى هذا الابتلاء في امر يوسف وايضا في امر ابيه في تحمله المشاق والفرقة والبعد لولده الحبيب الذي علم من خلال الوحي انه سيكون نبيا، لذلك اشتد حزنه لا على ذات يوسف ولكن على امر النبوة التي يحملها يوسف. ما النتيجة على الوالد وما النتيجة على الولد؟ اما على الوالد وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وأما بالنسبة للولد فإنه بيع إلى أرض مصر كما تباع السلعة التي زهدها أصحابها، لكن أبى الله إلا أن يجعل له مقاما ومكانا عند هذا العزيز، فما جعله عند حقير ولا جعله عند فقير، ولكن جعله عند العزيز وألان له قلبه وهيأه لأمره. ثم يدخل في الابتلاء الثاني، والذي وبحاجة إلى كشف الضر الحقيقي. ماذا يجري؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. وفي نهاية المطاف ماذا رأى القوم يا إخوة؟ رأوا أن يضعوا يوسف في السجن حتى حين. الله أكبر. هذا من بعد ماذا؟ من بعد ما رأوا الآيات وشاهدوا الدلائل البينات على أن يوسف بريء، لكنه تحمل الابتلاء وصبر ودعا ربه أن يكشف عنه الضر، فكشف الضر عنه وجعله عزيزا لمصر بأسرها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذا أمر. وبالنسبة لغير الأنبياء، آتيكم بترجمة هذا الرجل والذي ذكرها صاحب الإحياء بتحقيقنا وبترك الإمام الحافظ العراقي على التعقيب عليها. ماذا جرى؟ هذا رجل لازم باب عمر، لازم باب عمر حتى يعطيه عمر مما عند أهل عمر، فكان عمر يجود عليه بالطعام ويجود عليه ببعض المال إن وجد. فمر عليه رجل، أي على هذا الذي لزم الباب، وقال يا هذا لزمت باب عمر، إلزم باب رب عمر، فإن عمر لن يغني عنك من الله شيئا، قم واتق الله في نفسك. فقام وأعمل يده وشد ساعده وكسب من خلال أمر يده، ثم توكل على ربه ودعاه أن يكشف أمره، فكشف الضر عنه حتى صار من أثرياء أهل المدينة. فقابله عمر وقال تركتنا وما لزمتنا؟ قال نعم تركتكم يا عمر. قال ومن وجدت غيرنا؟ قال وجدت ربي في سؤالي وفي السماء رزقكم وما توعدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إخوتي وأحبتي في الله، وأختم الأمر هذا بأمر عظيم أظن أن البعض ربما ينظر إليه بعين الرهبة لا بعين التثبت، لكني أقول خذ وتثبت بإذن الله رب العالمين. وقبل أن أثبت الأمر في فؤادي وفي فؤادك، أود أن أضع أمرا حتى أخفف العبء عن الصدر قليلا. إننا في زماننا هذا اختلفنا في دعائنا بالنسبة لكشف الضر عن سابقينا. إن الواحد من سلفنا الصالح كان إذا ابتلاه الله ببلية أو أنزل عليه الضر من الأنبياء أو الصالحين صبر وما نقم على هذا، وإن شاء دعا بإذن الله فكشف عنه بأدب جم وبأسلوب عجيب. استمع، هذا أيوب ابتلاه الله تبارك وتعالى، قلت وإن الابتلاء استمر بجسد أيوب 17 عاما. استمر الابتلاء 17 عاما على أصح الروايات بجسد أيوب، حتى فر منه القاصي والداني، وهرب منه القريب والصديق والرفيق، تركه الكل لكنه صبر، واستراه الكل لكنه صبر، واحتقره الكل لكنه صبر، حتى أن الرجل كان يمر عليه مع نديمه فيقول لنديمه إن الله ما جعل هذا بأيوب إلا لأنه اقترف إثما عظيما، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورغم ذلك ما ضاق صدره واشتد الابتلاء بأمر أيوب، وأيضا تسلمه الشيطان بنصب وعذاب، لكن لما اشتد الأمر على أيوب وجاء الموعد لرفع هذا الضر من قبل رب الأرباب وملك الملوك. دعا أيوب ربه، سمع وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجله هذا مغتسل بارد وشراب، ورددنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كشف الله الضر عنه وعاده إلى أفضل مما كان، وعاد له أهله ومثلهم معهم، أعطاه كل شيء لأنه صبر فنال الأجر، ودعا بكشف الضر فكشف الله الضر عنه. أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ ولكن في زماننا هذا ربما إذا دخلت على واحد ابتلاه الله ببلية خفيفة قال تعسا لهذا الزمان، هذا زمان كذا، لعنة الله على كذا، لقد ذقت من كذا، يشكو ربه. سمعوا معي، هذا رجل دخل يشكو الفاقة عند رجل إمام عالم، فغضب الإمام من هذا المجلس لأنه أراد أن يدرس العلوم الشرعية النافعة للناس، وصرفه هذا بالشكاية والنكاية، فنظر إليه بغضب وقال يا هذا أصرت أن تكون أعمى ويعطيك الواحد 1000 دينار؟ قال لا. يا هذا أصرت أن تكون أصما وأعطيك أنا 10,000 دينار؟ قال لا. يا هذا أصرت أن تكون قعيدا أي شليلا وأعطيك 10,000 دينار؟ قال لا. يا هذا أصرت أن تكون مريضا ببصرك وأعطيك كذا، وعدد عليه النعم. قال قم يا رديء فقد شكوت الخالق الرحمن لعبده الذي لا يرحم أبدا. سمعوا معي، قلت في زماننا هذا يشكو العبد ربه ويتألم من قدره، وإذا ما أراد كشف الضر لجأ إلى فلان أو الوزير فلان أو الحاكم فلان أو فلان أو علان، رغم أن فلانا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولو لجأ إلى رب الأرباب وملك الملوك بعقيدة صحيحة لرفع الله الأمر عنه بالكلية. اسمعوا معي، الرواية في تاريخ الأمم والملوك، وأيضا في تهذيب التهذيب، وأيضا في الترجمة الواردة في البداية والنهاية لمحمد ابن عيسى الداوودي في ترجمته، أنه حكى عن رجل من الخرق من الكرخ، وهذا الرجل الذي أحكي عنه هو إمام عالم ثقة ثبت لم يجرح أحد، لذلك خذ مني الرواية وعض عليها بالنواجذ، وإياك أن يحدثك أحد بذرة من بعض. انظروا ماذا جرى، هذا رجل من الكرخ كان كريما تخيا يعطي الناس بلا حدود، يرحم الضعفاء، يرحم الأرامل، يرحم اليتامى، يعطي من جاء من الشرق ومن الغرب، يعطي المسلم القاسي والداني. فمرت عليه دائرة الأيام والليالي، وكان يملك بيتا ودكانا، فزاد الدين عليه حتى وصل الدين 600 دينار. ماذا جرى؟ طالبه هؤلاء الماكرون، طالبه الماكرون بهذه الدنانير وما رحموه، رغم أن الرجل كان إذا أعطى ما طلب أبدا ولا أعاد ما أعطاه مرة ثانية. انظروا وألجوه إلى القضاء، فما كان منه إلا أن أغلق على نفسه الباب وأغلق دكانه بعد الإفلاس، ولجأ إلى رب الأرباب وملك الملوك بعد إذ صام النهار قام الليل لله الواحد القهار، ينتهي من الركعتين إلى الركعتين ومن دعاء إلى دعاء، حتى إذا جاء الصباح صلى الصبح في جماعة أي الفجر، ثم جلس يستغفر الله حتى أشرقت الشمس. انظروا، ثم قال في نفسه لأذهبن إلى الحاكم هذا علّه أن يساعدني ببعض المال، وراجعوها في الترجمة، لأذهبن إلى الأمير علّه أن يضع عني شيئا من الدين حتى يمكنني ربي. وبالفعل ذهب إلى هناك، فوقف من الصباح أي بعد شروق الشمس، وصلى الظهر وعاد حتى جاء موعد العصر، فخرج الحاجب فكان يعرفه قليل المعرفة، هكذا في الترجمة، فقال للحاج ادخل على الأمير وأبلغه أني أرجو أن ألقاه. قال ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان الخيار قال والله إن الأمير يسأل عنك منذ وقت صلاة الفجر وما نامت له عين ولا غدع له جفن وأرسل في طلبك المراسيل. قال إذن أدخلني عليه فأدخله عليه. قال السلام عليك أيها الأمير، أنا فلان وبحاجة إلى مال. انظروا، قال الإمام العلامة الطبري في هذا الأمر، وقال الإمام ابن الأثير: وكان الرجل قد نام غفوة بعد صلاة الصبح وقبل ذكره، فرأى النبي في منامه يقول له: اذهب إلى الأمير فإنه سيضع عنك الدين. فلما دخل على الأمير قال: السلام عليك أيها الأمير. فنظر إليه الأمير وقال: أنت فلان ابن فلان الخيار؟ قال: أنا هو أيها الأمير. قال: والله ما غدا لي جفن ولا نامت لي عين، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: أعط فلانا كذا حتى يسد دينا، إن عليك من الدين 600. قال: نعم. قال: خذ 600 وذلك إكراما لأمر رسول الله، ثم خذ 400 مني أنا. قال: لا والله لن آخذ منك شيئا إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة من هذا المال. وبالفعل أخذ المال وعاد إلى نديمه، فقال نديمه: لقد اتفقت مع الغرماء أن يأخذوا ثلث الدين وأن يتركوا الثلثين لثلاث سنوات، ووافقوا على ذلك. قال: فسددت 200 درهم وعملت بالباقي لمدة 3 سنوات، فسددت ديني كله وبقي معي من بركة المال أكثر من 1000.